الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هدي وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. كانت المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وكانت الثانية مرتبة الكتابة. ونتحدث إن شاء الله عز وجل الآن عن المرتبة الثالثة وهي المشيئة. السؤال 49 بعد 100: ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ الأصوب وهي الإيمان، إن الكلام ليس عن الدليل ولكن الكلام عن المرتبة. يعني نعم هو يسأل عن الدليل، ولكن ما دليل المرتبة الثالثة وهي إيه؟ المشيئة، وهي الإيمان بالمشيئة. فالإيمان بالمشيئة هل هو الدليل أو هو المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة. طيب، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون نفي لمشيئة المخلوقات، إلا أن يشاء الله، أي لا تكون مشيئة لمخلوق إلا بعد مشيئة الله الخالق سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يشأ. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على ملة واحدة أو على شريعة واحدة. وقال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. وقال: ولو شاء الله لانتصر منهم. وقال: فعال لما يريد. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتبه معي، بدأنا نتحدث الآن عن الإرادة. الآيات السابقة فيها الكلام عن المشيئة، من أول قوله تعالى فعال لما يريد كلام عن الإرادة، وسيأتي بعد قليل توضيح الفرق بين الإرادة والمشيئة. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا أردناه. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه، الشاهد يرد، يشرح يوسع، يوسع صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق، في غاية الضيق. وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى، آيات كثيرة فيها الكلام عن مشيئة الله وإرادته. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. يعني كل القلوب بالنسبة لله مثل قلب واحد، دليل على الهيمنة والسيطرة والمعاني الربوبية. كقلب واحد يصرفها كيف يشاء يشاء هذا الشهر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نومهم في الوادي لما ناموا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يفلأ الفجر فناموا ولم يستيقظوا إلا على حر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. إذن عند النوم تقبض الأرواح وعند الاستيقاظ ترد الأرواح. عند النوم تقبض وعند الاستيقاظ ترد الأرواح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا. اشفعوا يعني كونوا شفعاء لإخوانكم لقضاء مصالحهم عند من يملك قضاء تلك المصلحة وسط يعني، ولكن في الخير دون أن تأخذوا حقوق الآخرين. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الله وحده وقال صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. الأحاديث السابقة فيها الكلام عن المشيئة، وهذا الحديث فيه الكلام عن الإرادة، من يرد الله. وقال صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. ما دام النبي حيا والله يعذب تلك الأمة فذلك دليل الكفران والجحود، جحدوا وكفروا برسولهم فاستحقوا عذاب ربهم. أما أن يقبض النبي فذلك دليل تبليغ الرسالة. فإذا بقاء النبي مع تعذيب القوم دليل على تكذيبهم، وقبض النبي وبقاء القوم دليل على تصديقهم، يعني التصديق عموما كامل أو ناقص هذا أمر آخر. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. نعم، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. طيب، ما فيش لفظ ما شاء الله وحده؟ نعم، يعني هما حديثان. طيب، يعني نعم، لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه الإمام أحمد على ما قال. طيب، إذن هذه آيات وأحاديث تدل على إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى وحده. السؤال 50 بعد 100، قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. هذه كلها وردت في كتاب الله عز وجل. مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ واضح السؤال أو نعيده؟ واضح. آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بيان أن الله عز وجل يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، يرضى عن المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر. خلاص، ف فكيف يقدر شيئا وهو لا يرضاه؟ كيف يقدر شيئا وهو لا يرضى؟ قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. طب هل الكافر هذا كفر رغما عن الله ولا بإرادة الله؟ بإرادة الله. فكيف يريد شيئا وهو في نفس الوقت لا يرضى؟ والله لا يحب الكافرين. طب هل هم كفروا وأراد الله لهم الإيمان؟ يعني يمكن أن يكفروا والله عز وجل لم يرد لهم الكفر؟ هل يحدث شيء في الكون دون إرادة الله؟ إذا شاء الله أن يكفروا، طب كيف إذا يقول والله لا يحب الكافرين؟ واضح؟ فإذا كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ كيف؟ الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص القرآنية أو الحديثية جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها. الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. يعني إرادة كونية يعني أراد الله عز وجل هذا الشيء بغض النظر هل هو يحبه أو لا. إرادة إيه؟ كونية، يعني لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله. هذا الشيء قد يحبه الله وقد يبغضه، قد يرضاه وقد يرفضه ولا يرضاه. واضح؟ هذه تسمى بالإرادة الكونية القدرية، أي لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله. النوع الثاني إرادة دينية شرعية، وهي تختص بالأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. هذه تسمى بالإرادة الدينية الشرعية، قد تتحقق وقد لا تتحقق. يعني الكافر لما كفر حقق الإرادة الكونية ولم يحقق الشرعية، هل كفر؟ يعني كفر الكافر ده حدث رغما عن الله؟ لا يمكن أبدا، إنما أراده الله، شاءه الله فكفر. طيب الكفر يحبه الله؟ لا يحبه الله. إذن كفر الكافر فيه إرادة كونية قدرية وتتخلف الإرادة الدينية الشرعية. واضح؟ طيب إيمان المؤمن هل آمن رغما عن الله ولا بإرادة الله؟ يبقى إرادة كونية قدرية. طب الإيمان يحبه الله أو يبغضه؟ يحبه الله، إذن إرادة دينية شرعية. فتجتمع الإرادتان في الإيمان وفي الطاعات، وتتخلف الشرعية الدينية، وتتحقق الكونية القدرية في كفر الكافر أو المعاصي. واضح؟ تقل إيه؟ ليه؟ مرة ثانية قلنا إيه؟ شايفهم القدرية والجبرية، اصبر كلام سيأتي بالتفصيل في القدرية وفي الجبرية. نعم. المشيئة كونية فقط، والإرادة كونية وشرعية. ماشي؟ الإرادة الكونية يعني المشيئة، أي لا يحدث شيء في الكون سواء أحبه أو أبغضه، رضيه أو لم يرضه، لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادته، إذا اسمها إرادة كونية. فمن أطاع برضو بالإرادة الكونية، من عصى بالإرادة الكونية، من آمن، هل آمن رغما عن الله؟ ربنا أراد له الكفر وهو آمن، حقق إرادته وتخلفت إرادة الله؟ لا. فمن آمن بإرادة الله الكونية، ومن كفر كفر أيضا بإرادة الله الكونية. واضح؟ طيب، أما الإرادة الشرعية فهي فيما يحبه الله ويرضاه، فيما يحبه الله ويرضاه. يعني أنا لما جئت إلى هنا، أو أنت لما جئت إلى هنا، جئت رغما عن الله وغصبا وإجبارا ولا بإرادة الله؟ يبقى إذن الإرادة الكونية تحققت في مجيئك إلى هنا، لأنك لم تأتي إلا لما علم الله وكتب الله وأراد ذلك، صح؟ طيب، المجيء إلى هنا الظاهر أنه طاع، يعني من نجزع في القلوب جاي ليه، من الظاهر أنه طاع. فهذا الأمر المجيء يحبه الله أو يبغضه؟ يحبه الله. إذن هذا المجيء إلى المسجد فيه إرادة كونية، لأنك لم تأتي إلا بإرادة الله الكونية، وفيه إرادة شرعية، لأنك فعلت ما يحبه الله. خلاص. طيب، واحد بدلا من أن يأتي إلى المسجد ذهب إلى مقهى، ذهب إلى أي شيء من أشياء المعاصي، هل لما ذهب أراد شيئا لم يريده الله؟ جزاكم الله خير، رحمكم الله. ها، هل أراد شيئا لم يريده الله؟ يعني فعل شيئا رغما عن الله؟ لا، لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله. يبقى لما ذهب إلى المقهى، ها، هذا بإرادة الكونية. طيب، هذا الأمر يحبه الله أو يبغضه؟ يبغضه. إذن تخلفت الإرادة الشرعية. فنقول المؤمن تجتمع فيه الإرادة الكونية والشرعية، الكافر تتحقق فيه الكونية، لأنه لا يمكن أن يكفر إلا إذا أراد الله ذلك، وتتخلف الشرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين. واضح؟ نعم، له إرادة، والله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيعني أنا أرجو منكم ألا تتعجلوا، الأسئلة سيوضح بعضها بعضا لما ننتهي من الكلام عن المشيئة والإرادة. إن بقي شيء غامض نعيده ونزيد فيه، ولكن نرجو أن تتقاربوا، نرجو أن تتقاربوا، يعني تماسوا ترحموا، لعل الرحمة تصيبنا. طيب، قال اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين. طب ليه لم يقل الإرادة والمشيئة؟ قلت لأن المشيئة كونية فقط، لا تأتي لفظ شاء أو يشاء في الأمور الشرعية، إنما تأتي في الأمور الكونية. واضح؟ إنما أراد أو يريد، هذه تأتي في الكونية وتأتي في الشرعية. لذلك يقول الشيخ إرادة كونية قدرية هي المشيئة. يبقى المشيئة نوع فقط، نوع واحد فقط، وهو الايه؟ الكوني. إنما الإرادة كوني وشرع. إرادة كونية قدرية هي المشيئة. طيب، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، يعني يشاء شيئا ويبغضه، يريد شيئا يقع هذا الشيء في الكون والله عز وجل لا يحبه. يبقى لا ملازمة بين هذا النوع من الإرادة وبين محبة الله له أو رضاه عنه، فليدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج عن منها ولا محيص عنها، لا مفر، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وطبعا كلام مرتب. هذه الإرادة هي المرتبة الثالثة بعد الكتابة وبعد العلم، فعلم الله أن هذا العبد يريدك فكتب عليه ذلك. فهمتم؟ مفيش إجبار، لم يجبر الله العبد على المعصية، إنما نعم كتب عليه المعصية. كتبها باعتبار العلم ولا كتبها باعتبار الإجبار؟ باعتبار أنه عالم ما سيكون. إذن ده رد على الجبرية، لم يجبر ربنا أحدا على المعصية. كيف وقد كتب؟ كتب بناء على علمه الأزلي الذي يعلم به كل شيء. واضح إخوانا؟ طيب، وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا أراد الله فتنته وإضلاله فلو اجتمع أهل الأرض على هدايته ما استطاع. فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. واضح؟ إذن الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا، لا تتخلف أبدا. إذا أراد شيئا فلا بد أن يقول هذا الشيء يحب أو يبغض، ده أمر آخر يدخل في الإرادة الشرعية. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، الأمور المرضية المحبوبة عند الله، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول أهل العلم إن الإرادة الدينية الشرعية تضع كلمة أحب أو يحب مكان كلمة أراد أو يريد، ويستقيم المعنى ولا يتغير. يريد الله بكم اليسر، يحب الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، ولا يحب بكم العسر. مستقيم الكلام؟ مستقيم. إنما هناك فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، دي ممكن تمشي شرعية، يحب الله أن يهديه، كلام جميل. ولكن ومن يحب أن يضله، هل يحب الله إضلال العباد؟ لا، لا يحب ذلك. واضح؟ يبقى إذن الإرادة هناك كونية، أما هنا فشرعية. طيب، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من يحب الله له خيرا يفقهه في الدين، يبقى أراد هنا إيه؟ شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني يحب الله أن يبين لكم، ويحب أن يهديكم، وأن يوضح لكم سنن الذين. يبقى هنا الإرادة بمعنى المحبة، بمعنى الإرادة الشرعية الدينية، الأمر الديني، مش متعلق بالمشيئة. إذا لابد أن يحدث، لا، هذا دين، إذا فعلته أثبت، وإذا لم تفعله لم تثب، بل أزرت من الوزر. قال وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، يعني اللي هيؤمن، هيؤمن رغما عن الله، لا، قبل الشرعية تكون الإرادة الكونية. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع. كلام صح، لأنه آمن أولا بالإرادة الكونية، ثانيا الإيمان يحبه الله أو يبغضه، يبقى هذه إرادة إيه؟ فتجتمع الإرادتان في المؤمن وتجتمعان في الطائع. وتنفرد الكونية في حق الفاجر والعاصي، أو الفاجر العاصي. الفجور أمر يحدث في الكون رغما عن الله ولا بإرادة الله، يبقى إرادة كونية. طب الفجور يحبه الله أو يبغضه؟ يبغضه، إذن تتخلف الشرعية. واضح؟ فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، بس المشيئة بناء على الكتاب، والكتاب بناء على العلم. فاهم؟ احنا قلنا أربع مراتب، أربع درجات، مش كده؟ علم، كتابة، مشيئة، خلق. طيب، قال فالله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاه، كل العباد دعاهم إلى فعل ما يرضي الله، فعل ما يرضاه الله، ما يحبه الله. ولكن هل هدى كل العباد؟ لا، ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن لم يشاء، لذلك تفرق الناس وكانوا كل حزب شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهدى لإجابته من شاء منهم، فالذي اهتدى تحققت فيه الإرادتان، والذي ضل وغوى تحققت فيه الأولى الكونية وتخلفت فيه الثانية الشرعية. لازلنا نعيد الكلام ونكرره، ولكن بألفاظ يعني إن لم تفهم اللفظ الأول لعلك تفهم الثاني أو الثالث أو الرابع. طيب، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، قال الشيخ عليه رحمة الله فعمم سبحانه الدعوة. والله يدعو، أين المفعول؟ ما فيش مفعول. يدعو من؟ يعني المفعول حدث لإفادة العموم، كل الناس. فعمم سبحانه وتعالى الدعوة، ثم قال ويهدي إلى الصراط، ولا ويهدي من يشاء. إذن ذكر هنا المفعول لإفادة التقييد وعدم الإطلاق، فعمم الدعوة وخص الهداية بمن شاء. واضح الكلام؟ هذا معنى الرابع يوضح الكلام. إن ربك هو أعلم بمن، خلي بالك عادت المسألة للمرتبة الأولى، مرتبة العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بمن اهتدى. واضح؟ هل هناك أحد يريد أن يسأل عن شيء في المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة والإرادة؟ ما حدش يبعث السؤال ويقول كيف ستأتي الأسئلة، كلام واضح من الكتاب، ولا أريد زيادة ولا تفسير كلمة. إن كتبتها فلا بأس، لم تكتبها فلا حرج عليك. هناك شيء أعيده؟ نعم، ذكر لعدم إفادة العموم، ويهدي من يشاء، اسم الموصول من، فخرج خرج من لم يشاء له لذلك. نعم، من يشاء هو، ويهدي من يشاء هو. ولو شاء العبد ولم يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ماشي. طيب، السؤال 51 بعد 100: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قلنا علم وكتابة ومشيئة وخلق. المشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية، كيف يقدر ما لا يرضاه؟ قدره كونا ولم يرضه شرعا. واضح؟ قدره كونا ولم يرضه شرعا، لان مفيش نوع واحد من الاراده. لو كانت الاراده نوعا واحدا اذا يتعارض الكلام، انما ده الاراده ايه؟ نوعان، فبواحده تحقق ذلك وبالثانيه تخلف من يعني لما الفعل لا يرضى الله عز وجل يبقى تخلفت الشرعيه، ولكن فضل ايه؟ الكوني. طيب، المرتبة الرابعة وهي الخلق. قال الله تعالى، احنا رددنا على الجبري، صح؟ رددنا على الجبري، لان الله عز وجل لما كتب اهل الجنة وكتب اهل النار وكتب الهداية والغواية والهدى والضلال، كتب بناء على الاجبار ولا على العلم؟ إذا لا إجبار، فانتهى الجبر بفضل الله، ضاع الجبر كده فندناه. نرد على عكس الجبرية المعتزلة الذين يقولون إن العبد يفعل معصيته ويخلقها. طيب إيه دخل السؤال فيما قلته؟ أنا لم أتحدث عن علاقة الجبرية بالمرتبة الأولى والثانية، أنا قلت إيه؟ كتابة الهداية أو الغواية باعتبار العلم، خلاص، ولا باعتبار ما كتبه؟ باعتبار علمه سبحانه وتعالى، والكتابة بناء على العلم. لم يجبر ربنا العبد على فعل المعصية. على الاثنين رد على نفاس المرتبة الثالثة والرابعة، رد على القدرية. على القدرية الإرادة والخلق. هم القدرية بيقولوا إن العبد يعني إلى قدر، ما هم القدرية نوعين، قدرية ينفون العلم، وقدرية يقولون أن العبد يخلق معصيته. فبالعلم نرد على الصنف الأول، وبالخلق نرد على الصنف الثاني. ماشي الكلام؟ تجمع الكلام عندك؟ واضح؟ طيب، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. طبعا هنا عموم، ولكن كما قلنا قبل ذلك كل شيء يقبل الخلق، وإلا فالله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل فالله شيء. هذا خبر عن الله أنه شيء سبحانه وتعالى، وليس عدما، ولكنه غير مخلوق سبحانه وتعالى. يبقى خالق كل شيء يعني كل شيء يمكن أن يخلق، فلا يدخل في ذلك ربنا تبارك وتعالى، لأنه غير مخلوق، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ استفهام يراد به النفي، لا خالق إلا الله. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. لا شيء. السماء خلق الله، الأرض خلق الله، ما بينهما خلق الله، ما عليهما خلق الله، ما تحتهما خلق الله. أروني ماذا خلق الذين من دونه. لا شيء. فالخلق كله لله. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. الآية واضحة؟ طيب، هل من شركائكم، أي شريك، لن نخص شريكا، إنما كل الشركاء، من يفعل من ذلك. من هنا للتبعيض، يعني مش كل ما يفعله الله، بعض ما يفعله الله، من شيء، أي شيء. هذا يعني في منتهى التحدي لهؤلاء. هل استفهام للتحدي؟ إن قالوا نعم أرونا، فهذا يجعلهم ويضطرهم إلى أن يقولوا لا. استفهام، لما كل استفهام يجبر المستفهم على إجابة معينة يبقى هذا إيه؟ تحدي. يسألك ويجبرك على إجابة بعينها، إذا هذا على سبيل التحدي. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الجواب إيه؟ لا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا مصدرية يعني خلقكم وعملكم، أو موصولة يعني والله خلقكم والذي تعملونه. يبقى العمل مخلوق والإنسان نفسه مخلوق. واضح؟ وقال تعالى: ما أسمع الآية السابقة، آية الروم، الله الذي خلقكم. طيب، الذي خلقكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ طيب، ما هو الخلق من صفات الربوبية. طيب، ما هو القدر فعل الله، القدر فعل الله، وفعل الله يعود إلى توحيد الربوبية. ماشي؟ نعم. خلقكم، خلق ذواتكم وأجسامكم، وما تعملون يعني وخلق عملكم. أنا قلت لما مصدرية إذا تسبق مع الفعل المصدر مؤول يعني خلقكم وعملكم، أو ما موصولة بمعنى الذي يعني خلقكم وخلق الذي تعملون، على كلا المعنيين ما موصولة أو مصدرية يبقى عمل الإنسان مخلوق لمن؟ لله، والله خلقكم وما تعملون، يبقى العمل مخلوق لمن؟ لله. هتقول كيف؟ سيأتي الكلام. كل الأعمال من طاعات ومن معاصي، من إيمان ومن كفر، من بر ومن فجور، من بر ومن فجور، كله أقول لك وهي تريحك. العمل يصدر بناء عن إرادة وجوارح. أنت لما تيجي تعمل عمل ما الذي يحدث؟ إرادة في القلب تتحرك بناء على تلك الإرادة الجوارح، صح؟ يبقى إذن فعل الإنسان، عمل الإنسان ناتج عن إرادة وجوارح، مظبوط؟ والإرادة والجوارح من مخلوقات الله، إذن ما ينتج عنهما من عمل أو فعل من مخلوقات الله. يبقى الله خالق والعبد فاعل، الله خالق والعبد، نعم، خلق لك الإرادة والجوارح، فما ينتج عنهما يكون من خلق من خلقهما، ما ينتج عن الإرادة والجوارح يكون من خلق من خلقهما وهو الله، فالله خالق الإرادة والجوارح، يبقى الإنسان وعمله من خلق الله. طيب من يوجه الإرادة ومن يحرك الجوارح؟ العبد ولا الله عز وجل؟ العبد طبعا بالإرادة الكونية والشرعية كما سبق. يبقى العبد إيه؟ فاعل، لذلك يثاب أو يعاقب، والله خالق. واضح الكلام؟ وهذا رد أيضا على القدرية والجبرية، لأن العبد فاعل والله خالق، وهي الكلام أيضا. طيب قال، كنا نقول والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى ونفس وما سواها، خلقها وسواها في أحسن صورة، فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الفجور وبيّن لها التقوى. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، فهو المهتدي في سورة الأعراف، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وفي قراءة متواترة فهو المهتدي بالياء. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يبقى الهداية من عند الله والإضلال من عند الله، إلهام الفجور أو التقوى من عند الله. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ده في حق المؤمنين. إذن في حق الكافرين زين لهم الشيطان الكفر والفسوق والعصيان، وبغض إليهم الإيمان بإرادة الله الكوني، بإرادة الله الكوني، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا أن الله يصنع كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته، يعني كل فاعل وفعله، كل عامل وعمله. والحديث صححه الألباني عليه رحمة الله، وقبله الذهبي، وقبل الذهبي الحاكم، وقبل الذهبي الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها، ماشي، سيدها ومالكها وربها. آت نفسي تقواها وزكها، إذن التقوى والتزكية من عند الله. طيب قال في السؤال التالي ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ هذا الحديث كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة في صحيح مسلم: والخير كله في يديك، إليك الخير، والشر ليس إليك. إذن الخير من الله والشر ليس من عند الله. طيب، وفي حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن القدر فيه خير وفيه شر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. طب القدر فعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ كيف نجمع بين نصين متعارضين هكذا؟ أقول لك باعتبار صدور الفعل عن الله فكل فعل الله خير. القدر ده ينظر إليه باعتبارين: باعتبار فاعله وباعتبار الواقع عليه. صح؟ من فاعل القدر؟ الله. فباعتبار بالنظر إلى القدر على أنه فعل الله فكل فعل الله خير، والله لا يفعل الشر أبدا. تمام؟ يبقى على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لأن الله لا يفعل الشر. باعتبار وقوع القدر على العبد في خير وفيه شر، يبقى وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. باعتبار صدوره عن الله كله خير، باعتبار وقوعه على العبد فيه خير وفيه شر، والشر ظاهره الشر ولكن في باطنه خير كثير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. وكما ذكر قبل ذلك، يعني هل هناك أشر من الكفر؟ أكبر معصية الكفر. في شر أكبر من الكفر؟ الكفر فيه خير. إذا أسلم الكافر فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، صح له. طيب إذا أصر على كفره يأتي الجهاد فيحدث القتال، حتى لو قاتل الكافر المسلم أنا له الشهادة، أعطى المسلم الشهادة. إن قتل المسلم الكافر أخذ الغنيمة، يبقى كفر الكافر خير. إن أسلم خير لنفسه، إن أصر على كفره خير لغيره. في حاجة ثانية؟ ليس بعد الكفر ذنب، ماشي يا أخوانا؟ ولذلك قلت لو صبرتم قليلا هتتضح الأمور. وصبر عن الله يبقى كله إيه؟ خير. ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وكما قلت قبل ذلك حكم من الأسماء وعدل من الصفات، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. يبقى ده باعتبار صدور القدر عن الله كله خير. وما كان في نفس المقدور من شر، يبقى في قدر وفي مقدور. قدر فعل الله كله خير، مقدور يعني القدر الواقع على العبد، ده اسمه ايه؟ مقدور. ماشي؟ وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد، يعني باعتبار وقوعه على العبد، لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. يعني حتى لما يقع الشر بالإنسان، هل ظلمه الله؟ لا، بحكمة الله وعدله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن أنفسهم يظلم. ماشي. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حتى الشر لما يقع على العبد يعلم أن العبد هو السبب فيه بسبب معاصيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة ثمين نفس صح؟ طيب كل من عند الله، كيف تجمع بين الآيتين؟ كل من عند الله قدره، والخير إذا أصابك فالفضل لله، والشر إذا أصابك فسببه أنت. يبقى في آية بتقول كل من عند الله على سبيل التقدير، وآية تقول ما أصابك من خير هنا على سبيل السببية. يبقى هنا اعتبار وهناك اعتبار. واضح يا شباب ولا عواجيز؟ وعواجيز جمع عجوز، غلط، عجائز وعجائز للنساء بس. لا، وليه نقول من باب الأدب وهذا واضح؟ ما هو أقول لك ينظر إلى المرض باعتبارين، باعتبار أنه فعل الله فهو خير، وباعتبار وقوعه على العبد فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. لازلنا في نفس الاعتبارين. إنما إبراهيم عليه السلام تأدب فنسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله عز وجل، مع أن الله هو الذي يمرض، مثل قول الخضر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه. إنما مع فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه، ففي أمر الخير رده إلى الله، وفي أمر الشر رده إلى نفسه، مع إنه الذي قال وما فعلته. فهذا التأدب. إنما بالنسبة للمرض وغير ذلك فهو فعل الله، ولكن المرض كفعل لله خير، والمرض كوقوعه على بوقوع على العبد خير أو شر، والله أعلم. نعم. الإنسان سبب في وقوع الشر عليه على نفسه. نعم. الخير ابتداء من الله. طيب نعم، مثال سأل عليه ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني الهداية والصلاة والزكاة والعلم والطاعة والبر والصحة، هذا فضل الله. طيب إذا وقعت لك مصيبة فلا بد أن تعلم يقينا أنها نزلت بسبب ذنب فعلته. واضح؟ ما احنا قلنا تقدير المرض فعل الله، كل من عند الله. طيب سبب الشيء ده بقى خير لله، لو شر يبقى للإنسان. فالمرض إذا كان للأنبياء وهم معصومون يبقى هذا زيادة درجات. طب إن كان لغير الأنبياء فلا شك أنه نزل بذنوبهم، وده كله يرجع إلى العلم. علم الله أنهم سيذنبون، والله عز وجل يحبهم ويريد أن يكفر عنهم، فيبتليهم سبحانه وتعالى فيصبروا فيعفو عنهم. واضح؟ نكمل خلاص. أنا قلنا لسه قلنا حاجة، ما قلناش حاجة. طيب قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ لهم قدرة ولا مجبورون؟ هنرد هنا على الجبري، هنرد على الجبري كما كنا في السؤال 51 رددنا على القدرية المعتزلة نفاة القدر الذين يقولون للعبد يخلق معصيته. طيب نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا، وعلى حسب قدرتهم كلفوا، ولا يمكن أبدا أن يكلفهم الله عز وجل شيئا فوق قدرتهم، لأن الله عز وجل اسمه حكيم. وعليها يثابون ويعاقبون، وعليها على الأعمال يثابون إن كانت صالحة ويعاقبون إن كانت صالحة. ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة، ووصفهم به، وصفهم بالفعل، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. الإرادة هي الكونية، لا يفعلون إلا إذا أراد الله بالإرادة الكونية، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، يوجدوا يعني يخلق، فكما لم يخلقوا أنفسهم كذلك لم يخلقوا أفعالهم، بل الله خالق الجميع. واضح؟ فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه. كلام مفهوم؟ ليه مش مفهوم؟ هل العباد هم الله؟ ولا هذا شيء وذاك شيء؟ هم مخلوقون وهو خالق، فهل مشيئتهم مشيئة الله ولا تابعة لمشيئة الله؟ يبقى يقول الشيخ هنا: وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله، مش هي نفس مشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله وفعل الله، كما أنهم ليسوا هم إياه. الذات غير الذات، إذن الفعل غير الفعل، الصفة غير الصفة. كلام مفهوم؟ طيب، تعالى الله عن ذلك: بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. إن أنا قلته الله خالق والعبد، العبد فاعل، الله هادي والعبد مهتدي، صح؟ ويقول: والله هادي الحقيقة والعبد مهتدي الحقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو. خلي بالك كده، من يهدي يبقى الله هادي، فهو العبد مهتدي. من يهدي الله يبقى الله ايه؟ هادي. فهو المهتدي، هو مين؟ هتعود على من؟ الذي يهديه الله يعني العبد. يبقى الله هادي والعبد مهتدي، الله فاعل والعبد منفعل. منفعل اسم فاعل، منكسر. ما هو العبد له إرادة وله مشيئة، ولا ايه؟ يبقى الله فاعل وخالق حقيقة، والعبد فاعل ولكن فعله تابع لفعل الله، وإرادته تابعة لإرادة الله كونية كما قلنا. واضح؟ طيب، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، لأن الهداية فعل الله والاهتداء فعل العبد، لابد أن نفرق. وكذلك يضل الله من يشاء، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. الله يضل والعبد ضال. طيب، هتيجي تقول لي مش معنى هذا الأول وأضل الثاني؟ هنا الفضل والعبد، هذا الأول فضلا منه ورحمة وإحسانا، وأضل الثاني عدلا منه وقسطا، وما ربك بظلام للعبيد. أقول إن الأمور تزداد إيضاحا، تزداد اتضاحا، أليس كذلك؟ ولا تخلون على تعالي. طيب، قال: وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. فالله يضل، هذا فعل الله، يضل من يشاء، والعبد ضال، والله يهدي والعبد يهتدي. واضح؟ قال: وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. ركز معي بقى في ملخص الكلام في قضية الجبر والخلق والرد على الجبرية والقدرية، ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. إذا أضاف الهداية إلى العبد يبقى أنكر فعل الله، لأن الهداية فعل من؟ فعل الله، والإضلال فعل فعل الله. فإذا أضاف الهداية والإضلال إلى العبد معنى ذلك أنه يلغي مشيئة الله، يبقى ليس لنا مشيئة، بل العبد يخلق فعله ويشاء شيئا حتى ولو لم يشأه الله، صح كده؟ فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر. يعني أضاف الفعل والانفعال إلى الله كفر، لأنه يبقى الله عز وجل يهدي ويهتدي ويضل ويضل، يعني يخلق الضلال ويخلق الإضلال. يبقى إذا العبد ليس له اختيار، يبقى العبد مجبر، لا هذا ولا ذا. يبقى أنا معايا فعل وانفعال، معايا فعل وانفعال، الفعل لله والانفعال للمخلوق. إذا أضفت الاثنين للمخلوق كفرت، يبقى جعلت فعل الله فعلا للعبد، وإذا جعلت الفعلين لله إذا أنت تتهم الله بالظلم، وما ربك بالظلام للعبيد. واضح؟ قال: ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق، الفعل الهداية والانفعال الاهتداء، الفعل الإضلال والانفعال الضلال، ها؟ فمن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. واضح؟ تمام؟ طيب، كنا نود أن نكمل ولكن قدر الله ما شاء فعل، نكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال: رجاء إعادة القدر باعتباريه، من أراد أن يستأذن ينصرف مشكورا. قلت: باعتبار صدور القدر عن الله فالقدر كله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. وباعتبار وقوع القدر على المخلوق، يعني هنسميه المقدور، ففيه الخير وفيه الشر، ثم الشر ظاهره شر وفي باطنه خير، والله أعلم. ما حكم من يحتفل بشهر رجب بدعة ويصومه؟ يصومه؟ يعني إذا كان على اعتبار النوم الأشهر الحرم، والحديث الذي ثبت في السنن حديث مجيب الباهلية ولكنه ضعيف، صم من الأشهر، صم من الحرم وأفطر، حديث ضعيف أصلا، فليس في رجب إلا ما في سواه، يعني الاثنين والخميس والأيام القمرية. التحدث في الإسراء والمعراج بالذات في شهر رجب، اختلف العلماء أصلا وقع في رجب ولا في غير رجب، في أقوال كثيرة. وللصوم والصلاة في رجب لها مثابة أو ثواب أكبر في شهر رجب بما أنه شهر حرام، كما قلت صم من الحرم وأفطر، هذا الحديث ضعيف عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ يعني ينظر في هذا الأمر، هل يقوله على سبيل الرضا فالمكروه وقع بقدر الله، ولا هل يقول على سبيل التسخط؟ يعني الأمر واضح، لما يكون الإنسان مريضا تلاقيه كده يقول إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، الحمد إيه؟ لله، ويقطع فاكر، هذا تسخط، والله أعلم. من كم سنة يتم التغطية للوجه؟ إذا بلغ، ومن كم سن يبدأ الجسم إذا كشفت وجهها أمامه عن 10 سنوات أو لما يبلغ الحلم؟ إذا ميز الصبي حرم على المرأة أن تكشف وجهها أمامه. والتمييز قديما كان في سن 9 و10، وحديثا أصبح في سن 4 أو قبلها بسبب أجهزة الإعلام وما شابه ذلك. فيعني إن كان الصبي مميزا وهو ابن 5 لا تكشف أمامه، إنما يعني نقول الغالب في سن 8 أو 9 أو 10 سنوات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.